الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نود عبر إشارات أن نطرق على قيمة من القيم العظيمة، إنها قيمة إسلامية وقيمة إنسانية. هي قيمة إنسانية لأن الله ميز بها الصنف البشري والنوع الإنساني، وهي قيمة إسلامية لأن الإسلام جاء بها وحث عليها ودعا المجتمع إلى أن يستمسك بها. إنها قيمة أقام الله عليها الوجود، ولا تستغربوا، إنها قيمة يقوم عليها الكون في كل كائناته الحية. إنها قيمة الرحمة، الرحمة الموجودة في أشرس الحيوانات المتوحشة تجد عندها بعض صور هذه الرحمة في تعاملها مع عيالها وفي توفير سبل الراحة لصغارها. إذا رأيت أسدا ضاريا أو سبعا متوحشا فإنك ستخافه، ولكن إذا نظرت إلى سلوكه مع صغاره كيف يدرجهم، كيف يربيهم، كيف يعلمهم الافتراس والقسوة، لوجدت أن في ذلك رحمة، رحمة تظهر مظاهرها في كل شيء في هذا الوجود. لماذا؟ لأنها رحمة من الله جل وعلا. إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا واحدا بين العباد فبها يتراحمون، وترفع الدابة حافرها عن ولدها حتى لا تطأه بهذه الرحمة. وأمسك الرحيم عنده سبحانه 99 جزءا من الرحمة يدخرها لهم ليوم القيامة. يكفي قوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، لم يلزمه بذلك أحد ولا يلزمه أحد، إنما هذا من تفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده، بل سبقت رحمته غضبه. هكذا كتب الله تعالى على عرشه أن رحمتي سبقت غضبي، وأن حلمي سبق عقابي. فسبحانه وتعالى رحيم، ومن رحمته أنه جعل العباد يتراحمون والخلق يتراحمون، حتى الوحوش التي تحدثنا قبل قليل عن صورة من صور التراحم فيما بينها مع جنسها. فالأسد يرحم صغاره ولكنه لا يرحم بقية الحيوانات، خاصة التي فيها مأكله وفيها غذاؤه وإلى غير ذلك. هذه الرحمة نود أن نتحدث عنها في أوساطنا، نحن نحتاج إلى ذلك. ولكن قبل هذا اسمعوا معي بعض الآيات القرآنية التي يحدثنا الله عز وجل فيها عن ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع من التراحم. يقول سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، وإكرام اليتيم واجب، ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين آية مخيفة، ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا تتكلمون ويحث بعضكم بعضا على إطعام المسكين. مش قال ما تطعمون المسكين، لو قال ما لا تطعمون المسكين أي زول يقول والله أنا ما عندي قروش، ناس القروش حقهم راح، لكن الآية دخلت حتى الناس ما عندهم قروش. ما عندك قروش، هاي ما عندك خشم، عندك خشم هاي، قول للناس أكلوا المساكين، كان ما قلت الله بخليك. يا إخوانا ده كلام ده اللي فهم. ولا تحاضون على طعام المسكين، تاني قال: أفرأيت الذي يكذب بالدين بالحساب وبالقيام وبالشرائع، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني الزول لو ما قال أكلوا المساكين واهتم بشأنهم ده مكذب بالدين. والله يا إخوانا الكلام ده مخيف، يعني ما في زول يطلع منا، اللي عنده قروش يدي مساكين، والما عنده يقول اللي عندهم أدوا، وكان ما قال يكون مكذب بالدين، لأنه القول ما صعب، وده اسمه التواصي بالرحمة. التواصي بالرحمة يعني يوصي بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا في أن نتراحم. في ذلك يقول سبحانه وتعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني نتداعى للرحمة، يحث بعضنا بعضا على الرحمة، يذكر بعضنا بعضا بالرحمة، يعين بعضنا بعضا على أن نتراحم، نكرس ونجتهد ونعضد قضية التراحم بيننا. كونه انت شوف لك زول مسكين وتقول أنا ما عندي له قدرة، ما يكفيك، لأننا مجتمع الأصل فيه أنه متراحم. ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ولذلك التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، بمعنى أن يحث وأن يحض بعضنا بعضا للتراحم. طيب هذه الرحمة مظلة تقي المجتمع أشعة العوز والحرمان والمعاناة التي يعيشها الناس. فإن قلت هذه الرحمة بين الناس، اعلم أن هذا المجتمع مجتمع غير جدير بالاحترام. وسأحكي لكم قصة بسيطة جدا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: كنت، يعني الرسول، قد استدنت مني، يعني الرسول يدين منه تمرا وإني أريده. الرسول كان شال منه تمر، قال له ديني تمر، شال منه التمر، قال له أنا احتجت حس الآن تمري اللي اديتك لزمان رجع لي. فرسول ما كان عنده الوقت ذاك، ما كان حاضر، ولكن قام حوله إلى أحد الأنصار، قال لي: يا أخي، يا فلان من الأنصار، هذا الرجل يريد مني تمرا فاعطه. الرجل ساقه ودى المخزن بتاعه، قال لي: داري منه كم كيلة؟ قال له الكيل. الرجل أبي يستلم، قال: هذا تمر رديء، ده تمر كعب. قام الأنصار يضايق، الرسول عليه الصلاة والسلام يضايق، لأنه إمام ولأنه قدوة ولأنه رسول صلى الله عليه وسلم. اللي ضايق الرجل ده قال لي: يا أخي أنت دار مشاكل، أول حاجة جيت وقال لك ما عندنا وحولوك لي، لما جيت أديك تضايق أنت تقول بتاع مشاكل بس. فقام الرجل قال: من يعدل ومن أحق بالعدل من محمد، من رسول الله أحق منه من يعدل عليه الصلاة والسلام. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الأنصاري: يا رسول الله، إن هذا الرجل أبى واتهمنا بعدم العدل وقال من أحق بالعدل منك. الرسول لم تأثر جدا حتى وقف على طوله، كان جالس وقف وغورقت عيناه بالدموع، دمع طوالي، وقال: صدق صدق، من يعدل إن لم أعدل أنا. وقال بعدها كلمة عظيمة: يا ليت هذه الأمة من حكامها إلى محكوميها ومن قادتها وولاتها إلى شعوبها يسمعوا هذه الكلمة. أسمعوا وقال شنو؟ قال: إن الله لا يقدس أمة يأخذ الضعيف حقه فيها وهو يتعتع. تاني أعيد لكم الحديث تاني ستسمعوه بالراحة، لأن الحديث ده مفخرة لنا أهل الإسلام. إن الله لا يقدس أمة يأخذ الضعيف حقه وهو يتعتع. معناه شنو؟ معناها إذا وجدت أي مجتمع الضعفاء الما عندهم واسطة، أسمعوا كلام ده كويس، ما بيقدر يمشوا أمور وما بيقدروا ياخذوا حقوق إلا بعد شق الأنفس والتعب، اللي هو التعتع. التعتع معناها المشقة والتعب، التعتع. وفي الحديث: من قرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق كتب له أجران. يتعتع معناها يتعب، يعني دي أمة الله ما بيحترمها. يعني شنو؟ يعني كان في زول بياخد حقه وبيصلي حقه، لكن بعد تعب وبعد ما يسل روحه بإجراءات معقدة كويس وتكاليف صعبة، لكن في النهاية بيدو حقه. دي أمة ربنا ما بيحترمها ولا بعايل ليها، وغير جديرة بالاحترام. إن الله لا يقدس أمة يأخذ الضعيف حقه فيها وهو يتعتع. يعني الزول اللي عنده حق ياخد حقه طوالي. أنا أقول لكم كلام وما تزعلوا، وإذا ما صح قولوا ما صح. الآن الإنسان الداري يقضي أموره إما واسطة وإما رشوة، وإلا في الغالب الأمور بتاعتك ما بتمشي. إما يقول لك الختم ما في، وإما يقول لك دافنه في الدرج، وإما يقول لك أوراقك ناقصة يجهجهوك. يعني إذا أدوك حقك بعد ما يجهجهوك دي أمة الله ما بيقدسها. طيب إذا ما بدوك حقك يبقى الموضوع ده كيف؟ فبالتالي أقول: ما أحوجنا للرحمة. أقروا الآيات بتاعت أواخر المدثر: قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. شوفوا الآية دي عظيمة كيف. أقروا الآيات اللي قررنا قبل شوية في سورة الماعون. أنتوا قال الماعون ده شنو؟ الماعون ده ما بتاع الأكل. أفرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ماعون الأكل ده يمنع الماعون، مثل العدة الفاضية، العدة المليانة كويس. أقروا أواخر الفجر القرينة قبل شوية كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. أقروا أواخر سورة البلد. فلاقتحم العقبة يعني الصراط وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ده ديننا ودي الرحمة، الرحمة الموجودة في كل شيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى الرسول قال يخفى عنها السكين، أتريد أن تقتلها مرتين؟ رحمة عجيبة. رحمة كيف ما تكون رحمة؟ نبينا نفسه هو نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وجاء بالرحمة. إنما هو نفسه هو الرحمة المهداة، هو النعمة المزداة صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نبدأ الرحمة من أسرنا. وليكن في بالكم جميعا من لا يرحم لا يرحم، وليكن في بالكم جميعا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وليكن في بالكم جميعا الراحمون يرحمهم الرحمن، وليكن في بالكم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي في السنن: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نسأل الله السلامة والعافية. إنها دعوة للتراحم، دعوة لتخفيف المعاناة عن أهلها، دعوة لمشاركة البائسين بؤسهم وإدخال السرور على أنفسهم، دعوة لرحمة من يستحق الرحمة من يتيم مكسور، ومن مسكين ضعيف، ومن عجوز يحتاج إلى مساعدة، ومن مظلوم يحتاج إلى من ينصره، ومن مستغيث يحتاج إلى من يجيره. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.